أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هدى إلى الله تصير بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وكذلك ما فانتقمنا منه فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم

ولبيوتهم أبا وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله.